هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع صانع البدائع اللحنية الأصيلة وسيد النغم الشرقي الموسيقار العملاق رياض السنباطي، الذي غاب عن دنيانا في اليوم التاسع من شهر سبتمبر عام 1981. ظهرت علامات النبوغ على رياض السنباطي منذ صغره، حين لفت انتباه والده المطرب الشهير محمد السنباطي لما سمعه يدندن الطقطوقة المشهورة في ذلك الحين، نام الحمام والإمري، فتنبأ له بمستقبل في دنيا النغم والغناء وساعده على إنماء موهبته وصقلها. وفي عام 1922 سمعه فنان الشعب سيد درويش وهو يغني مع والده في إحدى الحفلات الساهرة بمدينة المنصورة، وبهره حسن أدائه وإحساسه المرهف، فعرض على والده أن يتبناه فنياً ويرعى موهبته وينتقل معه إلى مدينة الإسكندرية، إلا أن الوالد رفض وفضل أن يتشارك مع رياض في إحياء الليالي والسهرات. انتقل رياض السنباطي إلى القاهرة في نهايات العشرينيات من القرن الماضي ليجرب حظه في دنيا الطرب، وفتحت له القاهرة ذراعيها، فعين مدرسا لآلة العود بمعهد الموسيقى العربية، وأصبح رياض أحد أقدر عازفي العود، لا يجاريه أحد في تمكنه ومهارته وفهمه لأبعاد هذه الآلة الشرقية الأصيلة. وهو حين يحتضن عوده ويداعب أوتاره بأنامله يخيل للسامع أنه لا يسمع عزفا أو توقيعا، بل يسمع شدوا وغناء، فيطرب له بقدر ما يطرب لغنائه. ومن الموسيقار رياض السنباطي نستمع إلى هذه التأسيم على العود مقام رست. Thank you. وتفتحت لرياض الصنباطي أبواب النجاح عندما عين ملحنا بإحدى شركات الاسطوانات التي كانت تحتكر إنتاج الأغاني في ذلك الوقت، وعهدت إليه بتلحين طائفة من الأغنيات لعدد من مشاهير المطربين والمطربات أمثال أحمد عبد القادر وعبد الغني السيد وليلى مراد ونجاة علي. ونستمع من هذه المونولوجات إلى يلي حبيت والهوى شعل فؤادك من جفاه، داوي قلبك باللي شفته من حبيبك يوم صفاه. كلمات الشاعر حسين حلمي المنسترلي، غناء المطرب القدير عبد الغني السيد. Thank you. حبيبه والصبر سنه عجيب بيرد قلبي الحبيب وان كان حيعطف عليك سيب العتاب أقبلت الجماهير على اقتناء اسطوانات رياض السنباطي وسماعها وترديد نغماتها الحلوة لما وجدت فيها من جمال الصياغة وتنوع الإيقاعات ووفرة الجمل الموسيقية وصدق تعبيرها. ومن الألحان التي غنتها الفنانة ليلى مراد لرياض السنباطي في سنواتها الأولى هذا المونولوج الرقيق: خايفة لتبرد نار حبي ويا الزمان ويزول خيالك من قلبي وانسى اللي كان. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام رست. وانسى اللي كان في هواك، أنا شفت بختي في هواك، وكان اللي كان لقيت حياتي وياك ما فيهاش أمان. كان رياض الصنباطي موفقا أيضا في تلحين التقطيق كقالب غنائي خفيف، وحقق نجاحا ملحوظا، فقد استطاع أن يجمع فيها بين التطريب والتعبير والبساطة. ومن هذه التقطيق تغنينا المطربة الكبيرة نجاة علي، قال إيه دلوقتي ما بيحبش، على كيفك ده شيء ما يهمش، تأليف الشاعر حسين حلمي المنسترلي، مقام بياتي. يا ما بكره تشوفنا اللي